بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل البحث إلى هنا، وإلا لكان عين السلوك لهذه الكمالات ثالث سلوكا ثاني الخلوه إنسانا، يعني لو كانت الذات المقدسة خالية عن هذه الصفات الكمالية كالعلم والقدرة والإرادة ونفاق لها، يقينا لكانت أيضا خالية عن مقابل ذاتها، أي عن الجهل، أي عن الحجم، أي عن ما شاكل هذه المقابلات. وإلا لو كانت ليست بخالية عن هذه المقابلات لكانت هذه المقابلات أين الذات، فكان الحق سبحانه وتعالى أين الجهل والعياذ بالله. والإنسان يعني ولو كانت الذات خالية عن الصفات وعن مقابلات الصفات لا بد وأن تكون الذات بالقياس إلى هذه الصفات ممكنة. والإنسان على نحوين، إنسان ذاتي وإنسان استعدادي. والإنسان إنسان موضوعه، موضوع الإنسان الماهيات من حيث هي موضوع للإنسان، لأن الإنسان ينتزع من صميمها، فهو ذاتي باب البرهان بالقياس إلى الماهيات. فقال إنسان موضوعه، أي موضوع الإنسان الماهية، يعني الماهية من حيث هي، والمراد أنه إنسان الإنسان ينتزع من الماهية بما هي الماهية التعملية. مسألة التعمل مرت علينا في الكتاب كرارا، لأن الماهية حينما نقول من حيث هي ليست إلا هي، حتى في هذا اللحاظ العقلي، حتى في هذا التعمل العقلي والعمل العقلي، حينما ننظر إلى الماهية مجردة عن الوجود وعن العدم، في الحقيقة تخليتها عن العدم وعن الوجود هو تخليتها بالوجود الذهني، ففي واقعها هي محلات عليه السلام، ففي واقعها الماهية محلات بمن؟ محلات بالوجود الذهني. ولذا قال التعمل العقلي، يعني حينما نعمل بذهننا فنجرد الماهية عن كل شيء حتى عن الوجود، ففي الحقيقة وإن جربناها يعني بغض النظر عن الوجود الذهني، وإلا فهي حاصلة في الذهن بوجود ذهني. بل كان موضوعه الماهية التعملية، يعني بتعمل ذهني نتصور الماهية خالية عن كل شيء حتى عن الوجود، وإلا فهي محلات بالوجود الذهني. إذا كان الإنسان بهذا المعنى، يعني الماهية من حيث هي، كان الإنسان ذاتيا، يعني كان الإنسان إنسانا ذاتيا. لكن تقدم طبقا بالبراهين المتقدمة، لكن لا ماهية للواجب هو الوجود الفعل عليه السلام. لكن قد أثبتنا سابقا أن الواجب تعالى ماهيته إنيته، لأنه صفة التحقق والوجود، فلا ماهية له، أي لا حد ولا قصور فيه. لا ماهية للواجب تعالى سوى الوجود، يعني ماهيته وجوده، ماهيته إنيته، سوى الوجود الفرد الذي هو، أي الوجود الفرد حاق الواقع، يعني نفس الحقيقة، نفس التقرر، نفس العينية، حاق واقع ومثل الأعيان، ومثل الأعيان الخارجية ومثل الأعيان واقع عبارة حد الآن. وإذا كان الحق هو مصدر مثل الأعيان وصراحة التحقق لا يكون له ماهية، فالماهية بالمعنى الأخص وهو اللا استضاء وسلب الضرورتين مسلوب عن الحق سبحانه وتعالى. فالإنسان الفاء هنا من باء غلط واشتباه عليه السلام، والإنسان الفاء بدلوها بكلمة واو، والإنسان لأنه يريد أن يتكلم الآن عن الإنسان الاستعدادي، والإنسان الذي موضوعه الأمر، الذي موضوعه الأمر الواقعي. هناك موضوع الإمكان كان الماهية التعاملية وهو لا استضاء بما هو لا استضاء. هنا الإمكان الثاني الاستعدادي، الأمر الواقعي يعني الأمر الخارجي العيني وهي المادة الخارجية، وهي المادة الخارجية كالعلقة تكون إمكانا استعداديا للإنسانية، وكالحبة للشجرة وأهل المجرة. والإمكان هذا هو الشكل الثاني، والإمكان الذي موضوعه الأمر الواقعي يعني الوجود الخارجي أي المادة الخارجية، يعني ولو كان الإمكان يحمله موضوع المادة الخارجية، موضوعه المادة الخارجية الواقعي هذا استعدادي، هذا إمكان استعدادي، وحامل الإمكان الاستعدادي مادة خارجية، مادة عينية من عالم الطبيعة، مادة لا بد للمادة من صورة للتلازم بين المادة والصورة. المادة بما هي الخارجية لا يمكن فرض تحققها بدون فعلية تتحقق بها وهي الصورة، لا بد لها من صورة، والمركب منهما من المادة الخارجية والصورة الخارجية جسم. ولأدلتنا الماضية تقدم أن الله ليس بجسم، تعالى الله عن ذلك عن الجسمية علوا كبيرا، فوجب أن يكون هو تعالى عالما بنفسه. فوجب أن يكون تعالى عالما بنفسه. كلمة عالم بنفسه قد يتصور المتصور أنه مراد من هذه العبارة أنه يعلم نفسه، يعني يعلم نفسه ونفسه حاضرة لنفسه حضورا علميا، يعني يعلم بنفسه علما حضوريا، وهذا ليس بمراد، لأننا لسنا بصدد أن نبين أن الله تعالى يعلم نفسه عالما بنفسه، يعني يعلم نفسه بنفسه بلا علم زائد على نفسه، يعني النفس ذاته عين ذاته. فعالم بنفسه أي أنه يعلم نفسه بنفسه، لا يعلم نفسه بالعلم، أي ليس علمه بواسطة صفة زائدة على ذاته، فهو عالم بنفسه يعني نفس في الوجود ولا نهاية التحقق، لا نهاية الزمان، فهو علم، هو قادر بنفسه لا بقدرة زائدة كما قالت الأشاعرة ولا بعلم زائد كما قالت الأشاعرة وأمثال هذه العبائر. فوجب أن يكون هو تعالى عالما بنفسه، لا عالما بالعلم، لا عالما بصفة العلم كما قالت الأشاعرة بتعدد القدماء، فهو بنفسه عين العلم، وليس خال من العلم وعن مقابل العلم، فيكون العلم صفة خارجية زائدة على الذات كما قالت الأشاعرة. فوجب أن يكون هو تعالى عالما بنفسه لا بالعلم الزائد، واضح رد على الأشاعرة، لا بالعلم الزائد على الذات كما قالت الأشاعرة قادران أيضا بذاته أي بنفسه لا بالقدرة الزائدة وهكذا في سائر الكمالات حيا بنفسه لا بالحياة بصيرا بنفسه لا ببصر زائد على ذاته وهل المجرى وهكذا في سائر الكمالات هذا هو البرهان الأول هذا هو البرهان الأول على أن صفة الوجود هو عين العلم وعين القدرة إلى آخر هذا لأنه لو لم يكن هكذا لكان إنسانا لكانت ذاته في لحاظ الصفات ممكنة لها تلك الصفات والإنسان على نحوين أبطلناهما فلا بد وأن يكون عالما بذاته لا عالما بالعلم الدليل الثاني على أن الصفات عين الذات وليست خارجة على الذات طارئة على الذات وجهة القبول هذا البطان الثاني وجهة القبول أي قبول ذاته للصفات لو كانت ذاته المقدسة قابلة للصفات كما أنا وأنت ذاتنا قابلة لكثير من الأشياء ذاتنا قابلة للعلم ذاتنا قابلة للقوة والقدرة ذاتنا قابلة للمنزل مثلا أن نكبر أن نتحول من مرحلة وحالة إلى حالة أخرى كل ما يعرف لا بد وأن يكون معللا كل شيء وليس عين الذات لا بد وأن يكون معللا البياض السواد الطول القصر الإيمان الفسق لما كانت زائدة على الذات عروضها على الذات لا بد وأن يكون بسبب وعلة فقال وجهة القبول أي قبول ذاته تعالى للصفات الثبوتية الكمالية الجمالية كالعلم والقدرة والإرادة والنافع كلها لو كانت الصفات عارضة على الذات لأن الذات قابلة لها عرضية معللة لو كانت الذات قابلة لكانت الصفات عرضية يعني لما كانت الصفات عين الذات بل كانت عارضة على الذات وكل عارض على شيء لا يعرض بلا سبب ولا مرجح بلا دليل ولا شيء لا بد وأن يكون عارضا بسبب فلا بد وأن يكون معللا لعلة عرض بسببها بواسطتها فتكون زيد أصبح عالما لماذا؟ لأنه كذا لأنه درس لأنه فتأتي بتعليلات لعروض العلم على زيد بل لو كانت عرضية معللة لأن كل عرض معلل غير وجهة القبول غير الفعل يعني لا يمكن أن يكون الشيء بما هو قابل وفاعل من جهة كونه من تلك الجهة التي هو قابل فيها للعلم لا يحتمل أن يكون قابلا من جهة ومن تلك الجهة هو فاعل أيضا فمن كان قابلا لشيء كان فاقدا له وإذا كان فاقدا له لا بد وأن يكون عروض ذلك القابل على المقبول بسبب غير جهة الفقدان والشيء يمكن أن يكون فاعلا لكن يكون فاعلا من جهة ثانية فجهة القبول والفقدان لا تكون هي بنفسها جهة الفعل والإيجاد لأن جهة القبول فقدان والفقدان غير الوجدان وجهة القبول غير جهة الفعل أي غير جهة فاعليته تعالى يعني الجهة التي يكون بها قابلا لقبول الصفات من تلك الجهة لا يكون هو فاعلا للصفات أيضا علة للصفات أيضا غير جهة فاعليته تعالى لتلك الصفات هذا يلغى هذا وجهة القبول غير الفعلي. برهان آخر، برهان آخر تقرير هذا البرهان أنه لو أنه ضمير فعل، أنه لو كانت الصفات الثبوتية الكمالية الجمالية زائدة على ذاته، يعني كم زائدة على ذاته، يعني مغايرة لذاته، أن يعلموا بالعلم لا أنه نفس العلم، زائدة على ذاته كانت الصفات معللة، كانت الصفات لا بد لها من علة حتى تعرض على الذات المقدسة، كانت معللة بذاته. يقول لو فرضنا أن الصفات زائدة لا علة لها إلا ذاته سبحانه وتعالى، لأن فرض كون غيره علة لتلك الصفات باطل وخطأ واشتباه، وإذا كانت الذاتية بنفسها العلة فإذا كانت عين الذات وما كانت طارئة على الذات كانت معللة بذاته، يعني لا بد وأن ترجع إلى كونها عين الذات لا أنها عارضة على الذات. إذ يا لماذا؟ لماذا يجب أن تكون الصفات لو كانت عين غير الذات أن تكون ناشئة من الذات؟ أي لماذا يجب أن نقول لو كانت الصفات عارضة لا يعقل بل يجب أن تكون عين الذات وهذا باطل؟ لماذا؟ إذ تعليل لكون علة الصفات لا يمكن أن تكون غير الذات، إذ لا واجب وجود آخر، إذ لا واجب وجود آخر غير الحق سبحانه وتعالى، لأنه بالبراهين السابقة أبطلنا لأدلة الدور والتسلسل، أبطلنا كل شيء وقلنا لا بد من إرجاع كل الحقائق إلى حقيقة واجبة بالذات لبطلان الدور والتسلسل. إذ لا واجب وجود آخر غير الله تعالى لدلائل التوحيد المتقدمة، ولا ينفعل ولا يتأثر الحق تعالى عن مجعولاته، كان قائلا يقول الذي أعطى الحق العلم والقدرة والإرادة وما شاءت لهذه الصفات هي الممكنات، يقول هذا من الأمر الباطل البديهي، لأن الممكنات هي محتاجة إليه في وجودها وفي بقائها، والمحتاج إلى الشيء حدوثا وبقاء بمعنى أن الشيء الذي هو عين الرب كيف يكون مؤثرا ومعطيا للحق صفات الكمال، هو عين الفقر وعين الفقر كيف يعطي صفاتا تكون هي عين الكمال، ولا ينفعل يعني ولا يكون الحق سبحانه وتعالى متأثرا عن مجعولاته، يعني لا يعقل أن تكون الممكنات هي التي أعطت الصفات الثبوتية الكمالية للحق سبحانه وتعالى، بل أيضا هذا من المحالات، لأن عين الفقر والرابط لا يكون غناء يعطي الغناء لغيره، وفقر وفاقد الشيء لا يعطي، فيلزم أن يكون فاعلا، يعني هو يكون الحق تعالى، إذا كانت الممكنات لا تعطيه تلك الصفات الكمالية فيلزم أن يكون الله تعالى لعدم فرض شيء غير الحق والممكنات والمخلوقات، فيلزم أن يكون الحق تعالى فاعلا، يعني هو العلة لهذه الصفات الزائدة على ذاته، وقابلا لأنه كانت الذات خالية من هذه الصفات، ولولا أن الذات كانت قابلة لهذه الصفات لما قبلتها، فإذا هو فاعل لأنه لا فاعل غير الله، هو قابل لأننا فرضنا أن الذات بما هي كانت خالية عن هذه الصفات فهو فاعل قابل، وكون الشيء من حيثية واحدة من جهة واحدة فاعلا قابل محال، واضح مثلا كأنك تقول قد يكون الطبيب فاعلا للطبابة قابلا للطبابة لأنه بنفسه مريض فيكون فاعلا قابلا، هذه المسائل تقدمت أيضا وبيناها على أن الطبيب من جهة علمه يكون فاعلا ومن جهة بدنه يكون قابلا. لتعدد الحيثيات يمكن أن نفرض في الشيء الواحد أن يكون قابلا فاعلا لتعدد الحيثيات، لكن الحق سبحانه وتعالى الذي هو عين الوحدة والبساطة الحقة الحقيقية لا تفرض فيه جهة تخالف جهة ثانية ليكون من جهة فاعلا ومن جهة منفعلا. أرجو التوجه، هذه الكلمات كلها من بعد معرفة وجوب الوجود، هذه الكلمات كلها ردية لمن لم يفهم معنى وجوب الوجود، وإلا فمن حرم معنى وجوب الوجود لا يحتاج إلى معنى هذه الكلمات. والأشاعرة حينما قالوا بالزيادة لأنهم مفهوم الوجود الذاتي ما عرفوه، بل فيلزم أن يكون فاعلا قابلا من جهة واحدة. زيادة لماذا من جهة واحدة؟ تعليل للجهة الواحدة، لكونه تعالى بسيطا غاية البساطة. الله سبحانه وتعالى عين الوحدة والبساطة، عين الصمدية، ومن كان هكذا لا تفرض فيه الجهة دون الجهة. وكون البسيط من جميع الجهات والحيثيات قابلا فاعلا محال. واضح العبارة؟ غرر في أنها أي الصفات الثبوتية الجمالية متحدة كل مع الأخرى كما كانت. هذا البحث شوي واضح. كما كانت الكل يعني جميع الصفات، كما كانت الكل أي جميع الصفات متحدة مع ذات الموصوف بها، ذات الموصوف بتلك الصفات من هو الحق سبحانه وتعالى الوجود الإلهي، مع ذات الموصوف بها واتحدت في الذات يعني في الحقيقة والوجود، واتحدت فيما في الذات والوجود، الذات والوجود عبر البيان. كلمة الذات هي التي تلاحظ بلحاظ التقرر والوجود بخلاف الماهية، واتحدت في الذات وأقوال عبر بيان وتفسير والوجود، بل لأن الشيء ما لم يكن له وجود لا تطلق عليه كلمة الذات كما تقدمت في البحوث المتقدمة، واتحدت في الذات والوجود لا مفهوما يعني الاتحاد كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى ذاته مع الصفات بعض الصفات مع بعض كلها متحدة أي المقدار واحد، وإن كانت المفاهيم متعددة، والتعدد المفهومي الذي يقوم في ذهني وفي ذهنك لا ربط له بالوحدة المصداقية الإلهية. نحن لقصور ذواتنا لا نتمكن أن نتصور بحث التحقق وصرافة الوجود، فنتصور وجودا فنقول عالم قادر مريد وأنفاه، فالتعدد مفهومي أي يرجع إلى الأفهام، والوحدة خارجية أي مصداقية. لا مفهوما حتى تكون ألفاظها ألفاظ الصفات مترادفة. لو كانت الوحدة مفهومية كما قال البعض، الأشاعرة أفرطوا في جهة فقالوا الذات غير الصفات وكل صفة هي قديمة زائدة على الذات، فقالوا بالقدماء الثمانية سبع الصفات والحق سبحانه وتعالى. بعض أفرط في الوحدة فقال كما وأن المصداق واحد كذلك الصفات مع الذات مفهوما واحدة، فيرجع كلامه إلى أن مفهوم العلم هو مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة هو مفهوم الحياة، ومفهوم الحياة هو مفهوم السمع والبصر والكلام والتكلم والإرادة وما شابه هذه الأمور. واضح؟ ويقول يقينا أن هذه المفاهيم ليست مترادفة، يعني ليست مفهوما واحدا كإنسان وحيوان ناطق، كأسد وسبع وحيدرة وغضنفر، ليست ألفاظا مترادفة. لا مفهوما حتى تكون ألفاظ الصفات مترادفة وهو أي كون عالم عين مفهوم قادر وقادر عين مفهوم سميع أو وبصير باطل. واضح النصر؟ كأن قائلا يقول تعدد المفاهيم ينبئ عن تعدد المصداق. لا يعتل أن تتعدد ما المفاهيم فيكون عالما غير قادر وقادرا غير مريد ومريد غير سميع إلا لأن الذات الحقيقة متكثرة. قال انتزاع مفاهيم متعددة من حقيقة واحدة هذا أمر ممكن. واضح؟ انتزاع مفاهيم متعددة من حقيقة واحدة هذا ممكن، لكن انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة محال. واقع عبارة انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة محال، انتزاع مفاهيم عديدة من حقيقة واحدة لا محذور فيه. وجاء ليضرب لنا مثال أنه يمكن انتزاع مفاهيم متعددة من حقيقة واحدة، يعني لا تعجب أن المفاهيم متكثرة فلا بد وأن يكون الحق سبحانه وتعالى متكثرا، لأن تكثر المفهوم لا يقل بوحدة المصداق. كقولك أنت أيها الإنسان، أنت يا زيد، أنت يا عمر، كقولك المقدور لله، هذا من جملة المفاهيم المستدعى منك أنك مقدور لله. والمعلوم لله، والمخلوق لله، والمعلول لله، وأنت هذه المفاهيم كلها تنتزع من ذاتك من نفسك يا زيد. هذا قولنا ككونك المقدور والمعلوم، هذا إشارة إلى هذه الألفاظ، هذا تنظير للمقام، تنظير للمقام، يا مقام، وهو كون الصفات مع تعددها عين الذات مصداقا، تنظير للمقام، وهو كون الصفات مع تعددها العلم والقدرة والإرادة مع تعددها، لكن لا تتناسى مع كونها مع الذات المقدسة والمصداق الخارجي الإلهي، هي شيء واحد وحقيقة واحد، هذا تنظير للمقام. يعني ضربنا لك مثال في نفسك لكي تنتقل منه إلى أن المفاهيم المتكثرة لا تنبئ عن تعدد المصداق، قد تكون متوحدة في مصداق. تنظير للمقام وهذا التنظير تنوير يرتفع به بهذا التنظير ظلام أوهام اختلط على هذه الأوهام عليهم على هذه الأوهام المفهوم والمصداق، فخلطوا بين المفهوم والمصداق، فظنوا أن كل مفهوم لا بد وأن ينبئ عن مصداق يختلف عن المصداق الآخر، وما تمكنوا أن يميزوا أن المفاهيم قد تنتزع من حقيقة ومصداق واحد. سيرون اختلاف مفاهيمها أي الصفات، يرون اختلاف مفاهيمها، يقينا مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، والقدرة غير مفهوم الحياة، فيرون اختلاف مفاهيم الصفات من هذه المشاهدة ويتوهمون اختلاف وجودها، فلما رأوا اختلاف المفهوم للصفات تصوروا أن اختلاف المفاهيم يحكي اختلاف المقادير مفاهيم مقبل، ويتوهمون اختلاف وجودها أي الصفات ومصادقها عطفيان بحسب تكثر واختلاف المفاهيم، وكأنهم لم يقرأ أسماعهم جواز انتزاع مفاهيم مختلفة من مصداق واحد وهي الذات الواحدة. هذا كأنه ما قرع أسماعهم أن المفاهيم المتكثرة يمكن أن تنتزع من حقيقة واحدة من مصداق واحد، فهم فهؤلاء الذين ظنوا أن تكثر المفاهيم يوجب تكثر المقادير فهم مع القائلين باتحادها أي الصفات أي المفاهيم أي باتحادها أي الصفات في المفهوم أيضا في شقاق بعضهم قال على أن المفاهيم المتكثرة مفهوم واحد يعني عالم عين قادر مفهوما وقادر عين بصير مفهوما ليس في مقابل هؤلاء من ظن أن المفاهيم مفهوم واحد كما وأن المصداق واحد يقول أولئك أفرطوا وهؤلاء أفرطوا أيضا وقعوا بين الإفراط والتفريط في المفهوم باتحادها في المفهوم أيضا يعني كما أيضا في المعنى يعني كما وأن المصداق واحد المفاهيم مفهوم واحد أيضا أي مفاهيم مترادفة في شقاق مع الذين تصوروا أن تكثر المفهوم يوجب تكثر المصداق وتقرير التنظير يا تنظير الذي ذكرناه لك في الشعر بقولنا كثونك المقدورة لله والمعلومات وتقرير التنظير في نقل مرادنا التنظير يعني نظرنا لك ما هاهنا في عالم الإنسان من أن تكثر المفاهيم لا يجب تكثر المصداق لتنتقل إلى الحق سبحانه وتعالى أنه يصدق عليك أنت أيها الزيد أنت أيها المخاطر أنك مقدور لله أي من المفاهيم التي تصدق عليك وتنتزع منك ومعدوم لله ومراد لله ومعدول لله ومخلوق لله ومرزوق لله وهل المجرة إلى غير ذلك من المضايفات لإضافته تعالى أي حاجات إضافية بحثة لولا معلومية ومخلولية ومرادية وغنثال هذه كلها الصفات الانتزاعية للبحثة هذه كلها تضاف إلى الحق معلوم لله مقدور أنت لله تضاف إلى الله من المضايفات لإضافاته تعالى والحالية والحال أنت مع تعدد هذه المفاهيم المنتزعة منك شخص واحد معلوم مو معنى أنه معلوم بوجود وبقدر من وجودك الخاص كيدك ومقدور برجلك ومراد بحثك ليس الأمر باطل بما تعلق به المعلومية تعلقت به المقدورية وما تعلقت به المقدورية تعلقت به المرزوقية وهكذا فحقيقتك الخارجية بهذا الواقع بكله معلوم بكلك ومقدور بكلك ومراد بكلك وهكذا يقول لا تتصور أن المعلومية من جهة والمقدورية من جهة حتى تقول هنا لتعدد الجهات تعددت المفاهيم وفي الحق لوحدة الجهات لا يمكن أن تتعدد المفاهيم بل يجب أن تكون إما مفهوما واحدا مترادف أو ترجع إلى التعدد أو يرجع تعدد المفاهيم إلى تعدد المفاهيم يقول لا تتصور هذا التصور وأنت شخص واحد ومصداق فارد أي واحد ولا يمكنك أن لكن لعلك تقول ولعلك تشكل فتتكلم ولا يمكنك أن تشكل وتتكلم بهذه المقالة ولا يمكنك أن تقول أنا مقدور لله له تعالى من جهة أنا وجود إنساني وجود ممكن متعدد الحيثيات فلما كنت متعدد الحيثيات معلوم لله من جهة كيدي مقدور لله من جهة كرأسي مراد لله من جهة هذا كلام غير صحيح لا يمكنك أن تقول أنا مقدور لله من جهة ومعلوم لله من جهة أخرى مثلا إذ يلزم لو قلت بهذه المقالة للزم أن يكون حيثية مقدوريتك غير معلومة له تعالى لو كانت من جهات مختلفة يعني أنت مقدور من حيث يدك ومعلوم من حيث رأسك فإذا أنت من حيث يدك لست مقدورا لله ومن حيث رأسك لست معلوما لله وهذا محال، أنت بكلك مقدور لله، وأنت بكلك معلوم لله، وأنت بكلك مراد لله. فلو كنت من جهة من رأسك، من جهة رأسك مثلا مقدور لله، يعني شنو معنى؟ يعني من جهة رأسك لست معلوما لله، وهذا باطل من أبدع البديهيات الباطلة. بديل، ولا يمكن أن تقول إذ يلزم تعليل. لماذا لا يمكن أن نقول تعليل لعدم جواز القول؟ إذ يلزم أن يكون أو تكون حيثية مقدوريتك غير معلومة، غير معلوم له تعالى، مع أنه لا يعزب عن علمه تعالى مثقال ذرة. بكلك كما أنت مقدور معلوم، وكما أنت معلوم مقدور. لماذا؟ لأنه لا يعزب عن علمه شيء، علمه لا يحد بحد حتى يتوقع عنده. يعزب، لا لا يعزب، إشارة إلى الآية الشريفة. بل أو حيثية معلوميتك غير مقدورة. ولا يمكن أن تقول أنا من حيث أني معلوم من تلك الجهة التي عرفني الله بها وعلم بي أنا لست بمقدور. لو قلت بهذه المحقالة لمنحت عموم القدرة، والحال أن القدرة طبقا للأدلة المتقدمة عامة في كل مقدور في كل ممكن. بل أو حيثية معلوميتك غير مقدورة له تعالى مع ثبوت عموم قدرته. واضح العبارة؟ مع أننا أثبتنا كما أثبتنا عموم العلم، وأنه لا يحد بحد ولا ينحصر في مورد. العلم عام يعلم بذاته ويعلم بغيره علما حضوريا، كذلك قدرته مطلقة لم تتغير بقيد، أي أنه قادر على كل مقدور. واضح؟ هنا أرض التوجه جاء المصنف ليتنزل ويجيب بجواب آخر، كأنه يريد أن يقول المصنف لعلك تقول أنت أيها المشكل على أن تعدد المفاهيم في الحقيقة ما رجعت إلى مصداق واحد، تعدد المفاهيم في الحقيقة ما رجعت إلى مصداق واحد، بل رجعت إلى مصادر متعددة، لماذا؟ لأني أنا الإنسان لست بحقيقة واحدة بسيطة. أنت جئت وضربت مثال بحقيقة مركبة محيطة بحيثيات متعددة، وأردت أن تجعلها مثال ونظير لما في الحق سبحانه وتعالى. والحال أن المقام هنا مقام تركيب، يدي غير رجلي، رأسي غير بدني، بدني غير نفسي، نفسي بمفسدة غير عقلي. فكأنك تقول، فلعلك تقول أنما ضربته مثال وجعلته نظير، وتنظير لمن؟ تنظير لمقام الحق وصفاته. هذا لا ربط له بالحق، لا يكون مثالا، لأن الإنسان حيثياته تختلف، فحيثية يده غير حيثية رجله، حيثية مرجوحيته غير، لأنه مركب، لأنه متعدد، فحيثياته وجهاته مختلفة، وتعدد الحيثيات والجهات لعل كل مفهوم يرجع إلى حيثية تختلف عن الحيثية الثانية. هناك شيء وهنا شيء آخر، فهنا لعل كل مفهوم يرجع إلى جهة تختلف مصداقا عن الجهة الثانية. فما أفادك هذا المثال؟ فقط لو أبيت عن التنظير بالإنسان لأنك تقول هو مركب، نقول لك كل مركب لا بد وأن يكون مركب من أمور من وحدة، لأن الكثرات لا بد وأن ترجع إلى الوحدة، والمركب من أجزاء لا بد وأن يرجع إلى أجزاء. وحدثاً فنحن نضرب لك مثال بالشيء البسيط، الذي تفرضه أنت، الشيء البسيط الذي تفرضه أنت ما هو؟ ذلك الشيء البسيط أيضا تنتزع منه مفاهيم متعددة. الشيء البسيط الذي تفرضه ولو الجزء الذي لا يتجزأ، ولو تفرض شيئا من الأشياء، لأن المركب لا بد وأن يرجع إلى ما تركب منه، فالكثرة لا بد وأن ترجع إلى الوحدة. فإذا أنت بكثرتك هذه الكثرة لا بد وأن ترجع إلى وحدة. نتكلم عن تلك الوحدة، تلك الوحدة أهي شيء أم لا؟ تلك الوحدة أهي معلولة أم لا؟ تلك الوحدة أهي وجود أم لا؟ أهي معلومة أم لا؟ أهي أمر أم لا؟ فإذا تكثرت فيها المفاهيم وأنت تدعي، ولو تعدد مفهوم ثاني واحد، وجود وشيء، وجود وإمكان، فيقول حتى تلك الوحدات لو لم تقبل المثال منا لا بد حتى تلك الكثرات لو لم تقبل المثال منا لا بد وأن ترجع إلى وحدات. ننظر في وحدة من تلك الوحدات، وحدة من تلك الوحدات هي أيضا فيها مفاهيم متعددة. فإذا أمكن أن نقول أن المفاهيم المتعددة تنتبع من حقيقة واحدة. أكثر على أن جواب ودفع شبهة، جواب آخر لدفع شبهة، على أن جواب آخر لدفع شبهة، على أن الكثرة يعني كأنك تقول زيد متكثر فلا يكون مثالا للوحدة، لأن المفاهيم ترجع إلى حيثياته المختلفة وجهاته المتكثرة. فيقول لك نرفع اليد عن زيد ونأتي بمثال واحد بشيء لم يتكثر، على أن الكثرات والمركبات لا بد أن تنتهي إلى الوحدات، الوحدات ترجع إلى الكثرات، يعني الكثرات لا بد أن ترجع إلى الوحدات، والمركبات لا بد وأن ترجع إلى البسائط والبسائط. واضح؟ لتنفي المركب. وكل واحد بسيط منها من الوحدات والبسائط، وكل واحد بسيط منها أي من الوحدات والبسائط شيء، يعني هو شيء، يعني هو يمكن أن تنتزع منه الشيئية، وتنتزع منه الوجود، وتنتزع منه أنه واحد، وأنه معلوم، وأنه مقدور، وأنه مخلوق، وأنه مرزوق، وأنه مرحوم، وأنه واضح مثلا. فإذا حتى الشيء الواحد يمكن أن ننتزع منه مفاهيم متعددة. وكل واحد بسيط منها من الوحدات والبسائط هو شيء، وهو شيء، وهو واحد، وهو موجود، وهو موجود، وهو واحد ومعلوم ومقدور لله، إلى غير ذلك كتوجه مرزوقا ومرادا ومدبرا ومخلوقا وإلى آخره، إلى غير ذلك من جهة واحدة، يعني مع كونه من جهة واحدة من تلك الجهة ومن تلك وبذلك اللحاظ، يعني ذلك البسيط الذي فرضته هو معلوم لله، هو مقدور لله، هو مخلوق لله، إلى آخره. فإذا أمكن انتزاع المفاهيم المتعددة من حقيقة واحدة بسيطة، من حقيقة واحدة بسيطة أو من وحدة واحدة خارجية، بل من جهة واحدة لا من جهات متكثرة. هذه الانتزاعات كلها صارت من جهة واحدة لا من جهات متكثرة، بل فظهر أن اتحاد مفاهيم كثيرة في الوجود والمصداق عطى التفسير، والمصداق واقع أي متحقق، واقع أي متحقق أي حاصل. هذه النتيجة، فظهر أن اتحاد مفاهيم كثيرة في الوجود، يعني يمكن من الوجود الواحد انتزاع مفاهيم كثيرة، فكذلك هذه المفاهيم والصفات المتعددة انتزعت من تلك الحقيقة الصفة اللامتناهية وهي حقيقة الحق سبحانه وتعالى. ثم أشرنا في الشعر إلى كون الصرف الوجود الإلهي، إلى كون الصرف الوجود الإلهي بذاته. شو معنى بذاته؟ يعني بنفسه بلا حيثية تعليلية أو تقييدية، ولا واسطة ثبوتية ولا عروضية، بنفسه بذاته أي بنفسه مصداقا، يعني ما يعني صرف الوجود هو حقيقته العلم، صرف الوجود كله علم كله قدرة، فهذه المفاهيم تنتزع من نفس حقيقته صراحة الوجود ولا نهاية التعبد، مصداقا لجميع صفات الكمال العلم والقدرة والإرادة إلى آخره. في قولنا أشرنا بالكشف أشرنا في قولنا، فصرف كون صرف الكون أراد من الكون صرف الوجود هنا، فصرف وجود هو ظاهر بذاته أي بنفسه، فصرف كون هو ظاهر بذاته أي بنفسه، ظاهر وظهور. لماذا يقول عبرنا بظاهر وظهور؟ تقدم منه كرارا أن الذات لم تؤخذ في المبدأ، يعني أن الظهور والظاهر شيء واحد، هو ظاهر بذاته وظهور. لماذا عبرنا وظهور؟ فبملاحظة أن لا ذات هنا، يعني ليس هناك ذات تؤخذ في المبدأ، أن لا ذات هنا، يعني الله سبحانه وتعالى ليس الشيء له ظهور، الظهور والظاهر شيء واحد، لأنه لم يؤخذ الذات في المبدأ في باب المشتقى، بل بذاته مصداق ذلك منها. فبملاحظة أن لا ذات هنا وين؟ في صرف الوجود هنا، أي في صرف الوجود أفضل. ليس المراد أن صرف الوجود ذات ثبت لها التقرب والتحقق، ذات صرف الوجود في عين التقرب في عين التحقق، بل أن لا ذات هنا تطرأ التعرض عليه الظهور، يعني ليس صرف الوجود ذات يطرأ عليه الظهور، هو عين الظهور، بل تطرو عليه الظهور، فهو أي صرف الوجود نفس الظهوري، فهو نفس الظهوري، لا أن الظهور عارض عليه من باب العارض والمعروض، وإذ هو أي صرف الوجود، وإذا كان صرف الوجود وإذ هو ظهور قائم بذاته، هو ظهور، وفراسة الوجود الذي هي عين النور وعين التحقق هذه قائمة بذاته بذاتها، وإذ هو قائم بذاته فهو ظاهر صاحب، وإذ هو أي صف الوجود، صف الوجود لم يقم بغيره، هو قائم بذاته، ولما كان قائما بذاته فهو عين الظهور، لأن الظهور والظاهر شيء واحد، وإذ هو يعني وإذ سلمت وعرفت أن صرف الوجود ظهور قائم بذاته، إذا عرفت هذا فهو ظاهر كما تنظير كما أن البياض لو كان قائما بذاته كان أبيض لا بياض، يعني كان نفس الشيء، كان نفس الحقيقة، كما أن البياض وهو العرض وهو اللوني العرض الذي هو من المقولة التسعة، كما أن البياض لو كان قائما بذاته وما كان قائما بموضوعه وهو الجسم كان أبيض، يعني كان نفس البياض لكنه قائم بغيره، بل ومظهر صرف الوجود ظاهر وظهور ومظهر للغير، وصرف الوجود مظهر للغير، يعني صرف يريد أن يقول أن صرف الوجود نور، والنور ظاهر بنفسه مظهر، والنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره مظهر، ومظهر للغير. من هو الغير؟ الذي هو أي الغير الماهية. هنا عبارة لا بد من تفسيرها، الله سبحانه وتعالى أظهر الماهية، ولا يريد المصنف أن يقول أنه أوجد الماهية، لأن الماهية اعتبارية بناء على إصالة الوجود، فلا تكون مظهرة بنفسها، بل لما أفاض الوجود أظهر الماهية بذلك الفيض، فالوجود هو المجهول بالذات، والماهيات مجهولة بالتبعي والعراض، هذا بناء على إصالة الوجود. وهو يعني والغير هي الماهيات، يعني والماهيات أخرجها من كتم العدم بمن؟ بالنور. وهو أي نور؟ بنور الوجود الإمكاني، بنور الوجود المنبثق أوجدها وأخرجها من كتم العدم. فلا يريد أن يقول أن الماهيات هي التي تعلق بها الجعل فصارت متحققة، بل متحققة ويطلق عليها التحقق بلحاظ حال الوجود، بلحاظ المتعلق الذي هو الماهيات. فهو أي صف الوجود، فهو أي صف الوجود نورا، فهو نورا. الآن يريد من قاعدة النور، وحسب الظاهر أن قاعدة النور إما ترجع إلى شيخ الإشراق أو أول من نقعها وجعلها قاعدة بصورة خاصة وشيخ الإشراق. فيقول صرف الوجود نورا، تارة النور نور حسي خارجي كنور الشمس، يعني نور من عالم الطبيعة كنور الشمس كنور النار كنور هذا الكهرباء وأمثال هذه الأمور، وتارة النور معنوي، يعود نور المعنوي هو الله سبحانه وتعالى، الله نور معنوي. النور الحسي ما هي خصوصياته؟ أنه ظاهر بنفسه كهذا الكهرباء، مظهر لغيره. الشمس نور الشمس ظاهر بنفسه، ومن خصوصياته أن له أشعة، أن له إفاضات، هذه الإضافات تظهر الغيرة، تظهر الغيرة. فالنور المعنوي وهو الله سبحانه وتعالى ما هي إشراقاته؟ ما هي فيوضاته؟ ما هي أشعته؟ قال أشعته الأنوار القاهرة وهي العقول، وهي العقول طولية وعرضية، والأنوار التهبدية وهي النفوس، النفوس الفلكية والنفوس الإنسانية. واضح مثلا؟ فإذا كما أن لهذا النور أشعة، كما وأن للنور الحسي أشعة، كذلك للنور المعنوي وهو الوجود الإلهي وهو صرف الوجود أشعة. أشعة النور الحسي هذه الأشعة المشاهدة، وأشعة النور المعنوي هي العقول الطولية والعرضية، هذه الأنوار الظاهرة، والنفوس الاستقبدية. الاستقبدية كلمة فارسية بمعنى التفهبد، بمعنى الكبير، مثل لولا. والأنوار الاستقبدية أي النفوس. أرسل. وإذا كانت أشعة هذا النور وهي الأنوار القاهرة والأنوار الاستقبدية حية مريدة شاعرة قادرة، إذا كانت أنوار هذا النور المعنوي تحمل هذه الحقائق، تحمل الحياة والقدرة والإرادة، فبالأولى أن يكون صاحب النور وهو صرف الوجود أيضا بالأولوية عالما قادرا حيا مريدا إلى آخره. واضح العبارة؟ فدليلنا إذن استمع على هذه القاعدة، أن الله نور وأن النور له أشعة، كما وأن هذه الأنوار لها أشعة. أنوار صراحة الوجود حية معالم قادرة وهي العقول والنفوس، وإذا كانت أنواره أي أشعة وجوده حية قادرة مريدة، فبالأولى أن يكون ذلك النور المعنوي الإلهي وهو صدق الوجود حيا عالما قادرا إلى آخر العبارة. فهو أي صدق الوجود، فهو أي صدق الوجود نور، لأن النور يا لماذا الله نور؟ كيف عبرت وأطلقت النور على الله سبحانه وتعالى؟ أولا الله سبحانه وتعالى بصراحة من القول يقول هو نور السماوات والأرض، فلما غرسنا بالأدلة النقلية بالأدلة العقلية، لأن النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره، المظهر لغيره. وصرف الوجود وواجب الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وقال مثلا وصرف الوجود وواجب الوجود ظاهر بنفسه كما تقدم مظهر لغيره وهي الممكنات. طبعا الله سبحانه وتعالى عبر عن الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات، النور شو أصلا؟ خصوصية النور الشيء الذي يكون ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره. هذا هو النور الحسي. والنور الحسي ما ها هنا كما قال الإمام الرضا عليه السلام، ما ها هنا إشارة وآية لما ها هنا. بني لأن النور بني لأن النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره، وإذ توقيتي وإذ أي لما كان الوجود نورا، يا وجود الوجود الصرف، وإذ لما كان الوجود والوجود الصرف نورا، فإذا هو ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وإفاضات الشعاع، وإفاضة الشعاع ظاهر لزومها، ظاهر لزومها فاعل لكلمة ظاهر، ظاهر لزومها للنور، وإفاضة الشعاع ظاهر لزومها للنور، كما وأن هذا الكهرباء إفاضة النور من لوازمه. هناك أيضا إفاضة السير وإفاضة والعطاء من لوازمه، لكن هذه العبارة لا تحتل جبرات التوجه، مو معنى من لوازم هذا لما كان فاقدا للإرادة والعلم والقدرة كان من لوازمه الطبيعية. والله سبحانه وتعالى تعبير باللوازم بالنسبة إلى الله كتامه في التعبير، يعني لما كان نورا ظاهرا بنفسه إظهاره للغير هو وجوده وكرمه وفضله ومشيئته. بلي وإفاضة الشعاع، إفاضة الشعاع هو العطاء والخير، وإفاضة الشعاع ظاهر لزومها للنور كما ترى في النور العرضي، أو النور العرضي المتوجه نور الأنوار الحسية في عالم الطبيعة، سميت وجودات عرضية لأنها في عرض واحد، كما ترى في النور العرضي كنور الشمس والنار والكهرباء إنه فياض للشعاع، فياض للشعاع، أن كل هذه الأنواع تفيض الشعاع، هي ظاهرة ومظهرة للغير، إلا أن شعاع النور المعنوي وهو الله سبحانه وتعالى، إلا أن شعاع النور المعنوي وهو الله سبحانه وتعالى، ما هو شعاعه؟ ما هو فيضه؟ ما هو عطاؤه؟ الأنوار الفاخرة وهي العقول الطولية والعرضية، والأنوار التفهدية وهي النفوس الناطقة للأفلاك على اعتقادهم والبشري ونفوس البشر، والتفهدية وهي أرض التوجه، والأنوار القاهرة والأنوار التفهدية حية عالمة ناطقة مثلنا، إلى أن يبلغ الشعاع من النور المعنوي الإلهي في النزول إلى الأنوار العرضية، هي الأنوار العرضية عالم الطبيعة، إلى الأنوار العرضية التي ليست بشاعرة حاسة عاقلة، بخلاف أشعة النور العرضي، بخلاف أشعة النور العرضي، يعني شو بخلافه؟ يعني أشعة النور العرضي لأنها ليست عاقلة، ليست شاعرة، فلا تحكي عن شعور عن النور الحسي، لكن أشعة النور المعنوي لما كانت النفوس والعقول فبالأولى أن يكون صاحب النور عاقلا شاعرا حيا مريدا إلى آخر هذه العبارات. بل بخلاف أشعة النور العرضي، يعني النور العرضي نور عالم المادة والمحسوس وشعاعه، فإن شعاعه ليس بحي، فهو ليس بحي، لكن الله سبحانه وتعالى أشعته أي فيوضات وجوده عاقل شاعرة، فبالأولى أن يكون شاعرا فهو. وصلى الله على محمد وآله.